لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فمع سلسلة من أعلام السلف وعالم من الأعلام وإمام الأئمة الكرام، إنه أكبر الحمادين سنا وأكثرهم عبادة وشدة على أهل البدع، إنه إمام أهل البصرة حماد بن سلمة رحمه الله، كفاه شرفا وفخرا قول ابن المبارك رحمه الله: دخلت البصرة فما رأيت أحدا أشبه بمسالك الأول من حماد بن سلمة، فرحمه الله وأعلى درجاته في الجنة وجمعنا به في دار الكرامة، ولله الحمد والمنة على كل نعمة. اسمه مولده وصفته: اسمه حماد بن سلمة ابن دينار، الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو سلمة البصري النحوي البزاز. بزاز يعني كان بيبيع قماش يعني. الخرقي البطائني مولى آل ربيعة ابن مالك وابن أخت حميد الطويل. حميد الطويل أحد التابعين، خاله يعني. مولده قال أبو سلمة التبوذكي: مات حماد بن سلمة وقد أتى عليه 76 سنة، والمشهور أن وفاته سنة 67 و100. كما ذكرت آنفا أن العلماء بيضبطون أكثر سن الوفاة، الناس يولدون ولكن لا يعرف، هذا يكون له شأن وهذا يكون من علماء الأمة، فبيحددوا سن الوفاة والمدة التي عاشها العالم ويحددوا منها سن الميلاد. فبيقول أن مات وقد أتى عليه 76 سنة، والمشهور أن وفاته سنة 97 و100، فيكون ميلاده سنة 91. صفته قال البخاري: سمعت آدم بن إياس يقول: شهدت حماد بن سلمة ودعوه يعني السلطان، فقال: أحمل لحية حمراء إلى هؤلاء. لا والله ما فعلت. ثناء العلماء عليه. عن يحيى بن معين قال: حماد بن سلمة ثقة. وعن حجاج بن المنهل قال: حماد بن سلمة كان من أئمة الدين. وعن عبد الرحمن بن مهدي: حماد بن سلمة صحيح السماح حسن اللقى أدرك الناس، ولم يتهم بلون من الألوان، ولم يلتبس بشيء أحسن ملكة نفسه، ولسانه لم يطلقه على أحد، ولا ذكر خلقا بسوء، فسلم حتى مات. قال ابن مبارك: دخلت البصرة فرأيت أحدا أشبه بمسالك الأول من حماد بن سلمة. وعن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن زيد قال: ما كنا نأتي أحدا نتعلم شيئا بنية في ذلك الزمان إلا حماد بن سلمة. وطبعا يتم علماء البصرة الحمادين حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وكان برضو السفيانين في زمن واحد يعني، ولكن حماد بن سلمة أكبر من حماد بن زيد بعشر سنين تقريبا. وحماد بن سلمة كان مشهور بالشدة على أهل البدع، مشهور بالعبادة، لكنه كان قص، كان يخص يعني يعظ يعني. وحماد بن زيد يعني هو أثبت، هو بيشبه بالإمام مالك، فحماد بن زيد أصغر سنا ولكنه أثبت من حماد بن سلمة. فحماد بن زيد من شرط البخاري ومسلم، أما حماد بن سلمة من شرط مسلم وحده. فبيقول حماد بن زيد: ما كنا نأتي أحدا نتعلم شيئا بنية في ذلك الزمان إلا حماد بن سلمة. برضو السفيانين، سفيان الثوري وابن عيينة. الثوري كان في الكوفة كما ورد ترجمته، وابن عيينة كان في مكة. وسفيان الثوري أكبر من سفيان بن عيينة وأجل في الأمة وأكثر حديثا يعني. يقول: ونحن نقول يوم نأتي أحدا يعلم بنية إلا حماد بن سلمة. وقال أحمد: أعلم الناس بثابت البناني حماد بن سلمة، وهو أثبتهم في حميد الطويل. وقال الذهبي: كان بحرا من بحور العلم، وله أوهام في سعة ما روى، وهو صدوق حجة، ما قالش ثقة، قال صدوق حجة، وليس هو في الإتقان كحماد بن زيد وتحايد البخاري إخراج حديثه إلا حديثا خرجه في الرقاق. فقال قال لي أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس يقول ولم ينحط حديثه عن رتبة الحسن. وهو طبعا ده مش في الأصول يعني يبدو في المعلقات. قال لي أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة, فلذلك يعني ما يعتبر بذلك من شرط البخاري لأن البخاري لم يروي له في الحديث المسندة ولكن في المعلقات يعني. يقول ومسلم روى له في الأصول عن ثابت وحميد. صحيح البخاري عبارة عن كتاب فقه, إمام البخاري بيقطع الحديث أحيانا أو بيورد الحديث بروايات مختلفة وبيترجم لكل رواية ترجمة باب مثلا لا نكاح إلا بولي ويأتي بحديث الواهبة. كتاب مسلم كتاب حديث مش كتاب فقه, يعني البخاري حاول ان هو يجمع بين الحديث والفقه. اما مسلم فاقتصر على الحديث, فالحديث مثلا لو موجود بعشر طرق الامام مسلم بيريدها كلها في مكان واحد, ولكن ياتي بالاسانيد النظيفه بالثقات في الاصول في البدايه, وبعد كده ممكن يجيب فيه عنعنه مدلس فيه واحد تكلم فيه بالضعف مثلا. فهو بيقول ان الامام مسلم في الاصول يعني احتج بايه بحماد بن سلمة او انتقى رواياته عن ثابت البناني وحميد الطويل لكونه خبيرا بهما, وجاب في الشواهد والمتابعات اللي هي الايه في بقيه الحديث اللي بيريدها بعد أن يذكر أسانيد النظيفة برواية حماد بن سلمة عن غير ثابت البناني وحميد الطويل. الحافظ بن حبان اعترض على البخاري في تجنب حديث حماد بن سلمة, فقال في صحيح ابن حبان لم ينصف من جنب حديثه, واحتج بأبو بكر بن عياش وابن أخي الزهري وعبد الرحمن بن دينار, فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ فغيره من أخران مثل الثوري وشعبة ودونهما كانوا يخطئون. وطبعا ده كلام في تأويل شوية, لأن في فرق أن الواحد يخطئ مثلا بيروي يعني مثلا ألف حديث ويخطئ مثلا في عشر أحاديث, وبين واحد بيروي يعني مئة حديث ويخطئ في عشر. فنقول أن الإيه يعني نسبة الخطأ بتختلف, يعني هو طبعا مش في التثبت زي شعبة وزي الثوري فيقول دول يخطئون, ولكن نسبة قليلة جدا بالنسبة للمرويات يعني بتاعتهم يعني. ويبدو أن حماد بن سلمة لما كبرت سنه يعني كان يهم يعني. يقول فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ فغيره من أقراني مثل الثوري وشعبة ودونهما كانوا يخطئون, فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه فكذلك أبو بكر وابن عياش ولم يكن مثل حماد بالبصرة ولم يكن يثلبه إلا معتزلي أو جهمي. وأنا يعني هو شدته على أهل البدع يمكن أكثر من حماد بن زيد, ولكن التثبت حماد بن زيد متثبت أكثر من حماد بن سلمة, فهو هنا بيستشهد بشدته على أهل البدع. حتى المأمون لم يجرؤ على الجهر بالقول وخلق القرآن طول ما كان حماد بن سلمة عايش, بقى يسأل عليه حماد بن سلمة لحد ما مات حماد بن سلمة جهر بالقول وخلق القرآن. ولم يكن يثلبه إلا معتزلي أو جهمي لما كان يظهر من السنن الصحيحة, وأن يبلغ أبو بكر بن عياش مبلغ حماد بن سلمة في إتقانه أم في جمعه أم في علمه أم في ضبطه. طبعا الإمام الذهبي بيعلق قال قال أحمد بن حنبل إذا رأيت من يغمزه فاتهمه فإنه كان شديدا على أهل البدع, إلا أنه لما طعن في السن ساء حفظه فلذلك لم يحتج به البخاري. أما مسلم فاجتهد فيه وأخرج من حديثه عن ثابت مما سمع منه قبل تغيره, وأما عن غير ثابت فأخرج نحو 12 حديثا في الشواهد دون الاحتجاج في الأصول يعني, فالاحتياط ألا يحتج به فيما يخالف الثقات, وهذا الحديث من جملتها. وقال عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا الحمادان وفضل بن سلمة على ابن زيد كفضل الدينار على الدرهم, أن حماد بن سلمة بن دينار حماد بن زيد بن درهم, والدينار طبعا ذهب والدرهم فضة، يعني الذي اسم جده دينار أفضل من حماد بن زيد الذي اسم جده درهم. قال الذهبي: هذا محمول على جلالته ودينه، وأما الإتقان فمسلم إلى ابن زيد وهو نظير مالك في التثبت عبادته. قال أبو نعيم في ترجمته: ومنه مجتهد في العبادة المعدود في الإمامة أبو سلمة حماد بن سلمة، كان لخطير الأعمال مصطنعا وبيسير الأوقات مقتنعا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. وكان في التابعين 30 تابعيا: لو قيل لأحدهم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا. وعن عفان بن مسلم قال: قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة، ولكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله من حماد بن سلمة. وعن موسى بن إسماعيل قال: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدق، كان مشغولا إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، قد قسم النهار على ذلك. وقال أحمد بن عبد الله الأجلي: حدثني أبي قال: كان حماد بن سلمة لا يحدث حتى يقرأ 100 آية نظرا في المصحف، قبل ما يبدأ يعني مجلس التحديث يقرأ 100 آية. وعن حماد بن سلمة قال: أخذ إياس بن معاوية بيدي وأنا غلام فقال: لا تموتن حتى تقص. قص هو الوارض يعني. أما إني قد قلت هذا لخالك، يعني حماد حميد الطويل، فما مات حماد حتى قص. قال أبو خالد: قلت لحماد: أنت قصصت؟ قال: نعم. قال ذابيل: القص والوعظ. ورعه. عن موسى بن إسماعيل قال: سمعت حماد بن سلمة يقول لرجل: إن دعاك الأمير أن تقرأ قل هو الله أحد فلا تأتي. وعن محمد بن الحجاج قال: كان رجل يسمع معنا عند حماد بن سلمة فركب إلى الصين فرجع، فلما رجع أهدى إلى حماد بن سلمة هدية، فقال له حماد: إني إن قبلتها لم أحدثك بحديث، وإن لم أقبلها حدثتك. قال: لا تقبلها وحدثني. وعن حماد بن سلمة قال: ما كان من شأني أن أحدث أبدا حتى رأيت يعني أيوب السختياني في منامي فقال لي: حدث فإن الناس يقبلون. طبعا أيوب يعني رتبته أعلى، مرت ترجمته من الأئمة التابعين من أهل البصرة أيضا يعني. وقال الصوار بن عبد الله العنبري: حدثنا أبي قال: كنت آتي حماد بن سلمة في سوقه فإذا ربح في ثوب حبة أو حبتين شد جونته ولم يبع شيئا، فكنت أظن ذلك يقوته. يبني كان مع أبو وكان زي بعض الناس اللي بيشلوها الآن من التجار اللي بيمروا في الشوارع، فكان إذا باع حبة أو حبتين يرجع. وكان بعض السلف يفتح دكانه وحتى يأتي قوت يومي، يعني لو كسب مثلا 10 جنيه ويعلم أن هذه تكفيه في يومي يغلق دكانه ويرجع. اتباعه للسنة رحمه الله. عن أحمد بن حنبل قال: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدع. وتقدم قول ابن حبان: ولم يكن مثل حماد بالبصرة، ولم يكن يثلبه إلا معتزلي أو جهمي لما كان يظهر من السنة الصحيحة. وقال حنبل بن إسحاق: قلت لأبي عبد الله وهيب وحماد، يبدو أبو عبد الله اللي هو الإمام أحمد، وهيب وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، فقال: وهيب وهيب، كأنه يوثقه. وحماد بن سلمة لا أحد أروى في الرد على أهل البدع منه، وحماد بن زيد حسبك به. وقال عبد الله بن مبارك: دخلت البصرة فما رأيت أحدا أشبه مسالك الأول من حماد بن سلمة. وروى عبد العزيز بن المغيرة عن حماد بن سلمة أنه حدثهم بحديث نزول الرب عز وجل فقال: من رأيتموه ينكر هذا فاتهموه. شيوخه روى عن ثابت البولاني وقتادة وحميد الطويل وإسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة وأنس بن سيرين وثمام بن عبد الله بن أنس ومحمد بن زياد القرشي وأبي الزبير المكي وعبد الملك بن عمير وعبد العزيز بن صهيب. تلامذته روى عنه ابن جريج والثوري وشعبة وهم أكبر منه، وأكبر منه لأن مرت ترجمتهما قبل ذلك، وابن المبارك وابن مهدي والقطان وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيان وأبو سلمة أبو ذكي وأدم بن أبي إياس والأشيب وأسود بن عامر الشاذان وبشر بن السري وبهز بن أسد وسليمان بن حرب وأبو نصر التمار وهدب بن خالد وشيبان بن فروخ وعبيد الله العيشي وآخرون. درر من أقواله قال إسحاق بن الطباع سمعت حماد بن سلمة يقول من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به. وعن محمد بن إسماعيل البخاري قال سمعت بعض أصحابنا يقول عاد حماد بن سلمة سفيان الثوري فقال سفيان يا أبا سلمة أترى الله يغفر لمثلي؟ فقال حماد والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله، وذلك لأن الله أرحم بي من أبوي. وعن أبي سلمة المنقري قال سمعت حماد بن سلمة يقول إن رجل لا يثقل حتى يخف، يعني لعل إيه مع السن يعني يهم مثلا. وفاته قال أبو الحسن المدائني مات حماد بن سلمة يوم الثلاثاء في ذي الحجة سنة 67 و100، وصلى عليه إسحاق بن سليمان. وقال يونس بن محمد مؤدب المربي يعني مات حماد بن سلمة في الصلاة في المسجد. ترجمة أيضا صغيرة ليث بن سعد. فما زلنا مع أعلام السلف الكرام، ومعنا في هذه الترجمة المباركة الإمام الحافظ شيخ الإسلام عالم الديار المصرية أبو الحارث الفهمي الليث بن سعد. قال أبو نعيم ومنهم السري السخي الملي الوفي لعلمه عقول ولماله بذول أبو الحارث الليث بن سعد، كان يعلم الأحكام مليا ويبذل الأموال سخيا، وهو من أئمة أتباع التابعين من أخران مالك وسفيان والأوزاعي، حفظ الله عز وجل بهم الدين، وارتفعت بهم أعلام السنة ونكست أعلام البدع، فرحم الله الجميع. وقد كان الليث إماما في الحديث والفقه والسخاء، فرحمه الله رحمة واسعة وأدخله جنة عالية قطوفها دنية. اسمه ليث بن سعد، وفي ليث بن أبي سليم ده ضعيف، ولكن الليث طبعا إمام يعني بيشبه الإمام مالك، يعني حتى بعضهم كان يقول أنه كان أعلم من مالك، يعني إمام الشافعي قال أنه أعلم من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به. يقول ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وقيل مولى بن ثابت بن طائن جد عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وأهل بيته يقولون نحن من الفرس من أهل أصبهان. قال أبو سعيد بن يونس وليس لما قالوه من ذلك عندنا صحة، إنهما من الفرس يعني. روي عن ليث أنه قال مثل ذلك، مشهور أنه فهمي وفهم من قيس عيلان. مولده ولد بقرقشندة قرية على نحو 4 فراسخ من مصر في سنة 94 وقيل 93، ذكره سعيد بن أبي مريم والأول أصح 93، لأن يحيى يقول سمعت ليث يقول ولدت في شعبان سنة 4، قال ليث حججت سنة 13 و100. صفته عن عمرو بن محمد الحيري قال سمعت محمد بن معاوية يقول وسليمان بن الحرب إلى جنبه، خرج ليث بن سعد يوما فقوموا يعني أضروا ثيابه ودبته وخاتمه ما عليه 18,000 درهم إلى 20,000، فقال سليمان لكن خرج علينا شعبة يوما فقوموا حماره وسرجه ولجمه 18 درهما إلى 20 درهما، يعني هو 18,000 درهم إلى 20,000 درهم، أما شعبة فكان 18 درهم إلى 20 درهم. ثناء العلماء عليه عن شرحبيل بن جميل بن يزيد مولى شرحبيل بن حسن قال أدركت الناس أيام هشام بن عبد الملك، وكان الليث بن سعد حدث السن، وكان بمصر عبيد الله بن جعفر وجعفر بن ربيع وحارث بن يزيد ويزيد بن أبي حبيب وابن هبيرة وغيرهم من أهل مصر، ومن يخدم علينا الفقهاء المدينة، وأنهم لا يعرفون لليث فضله وورعه وحسن إسلامه على حداثة سنه. وقال ابن بكير رأيت من رأيت فلم أرى مثل الليث مثل الليث. وعن أبي الوليد عبد الملك بن يحيى بن بكير قال سمعت أبي يقول ما رأيت أحدا أكمل من الليث بن سعد، كان فقيه البدن عربي اللسان يحسن القرآن والنحو ويحفظ الشعر والحديث وحسن المذاكرة، وما زال يذكر خصالا جميلة ويعقد بيده حتى عد 10، لم أرى مثله. وعن هارون بن سعيد قال سمعت ابن وهب يقول عبد الله بن وهب من أهل مصر يقول كان ما كان في كتب مالك كل ما كان في كتب مالك، وأخبرني من أرضى من أهل العلم فهو ليث بن سعد. ومالك معروف طبعا أنه ما كان بيروي عن واحد بيبقى ده توثيق له، يعني لما كانوا ينتظرون من يروي عن مالك يروون عنه فيصف دائما الليث بن سعد يقول أخبرني من أرضى من أهل العلم فيقصد الليث بن سعد. وعن ربيع بن سليمان قال قال ابن وهب لولا مالك والليث لضل الناس. وقال فضل بن زياد قال أحمد ليث كثير الحديث صحيح كثير العلم صحيح الحديث. وعن أحمد بن سعد الزهري قال سمعت أحمد بن حنبل يقول الليث ثقة ثبت. وقال عثمان الدارمي سمعت يحيى بن معين يقول ليث أحب إلي من يحيى ابن أيوب ويحيى ثقة. قلت فكيف حديث عن نافع؟ قال صالح ثقة. قال أحمد ابن عبد الرحمن بن وهب سمعت الشافعي يقول ليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وقال محمد بن سعد وكان ثقة كثير الحديث صحيحه وكان قد اشتغل بالفتوى في زمانه بمصر وكان سريا من الرجال نبيلا سخيا له ضيافة. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول أصح الناس حديثا عن سعيد المقبوري ليث بن سعد يفصل ما روى عن أبي هريرة وما روى عن أبيه عن أبي هريرة. سعيد المقبوري بيروي أحيانا مباشرة عن أبي هريرة وأحيانا عن أبي عن أبي هريرة فهو يفصل دائما بين ما يرويه عن أبي هريرة مباشرة وبين ما يكون بينه وبين أبي هريرة يعني أبو. قال علي بن مديني ليث بن سعد ثبت. وقال عجلي مصري فهمي ثقة سخاؤه وكرمه. عن حرمل بن يحيى قال سمعت ابن وهب يقول كتب مالك آل ليث إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها فأحب أن تبعث لي بشيء من عصفر. قال ابن وهب فبعث إليه بثلاثين جملا عصفر ثلاثين جمل محملين عصفر فصبغ منه لابنته وباع منه بخمسمائة دينار. وعن أسد ابن موسى قال كان عبد الله بن علي يطلب بني أمية فيقتلهم فلما دخلت مصر دخلتها في هيئة رثة حتى لا يعرف يعني لما قامت الدولة العباسية كما يتتبعون بني أمية يقتلونهم فدخلت على ليث بن سعد بهيئة رثة فظنوا فقير مع أنه يعني كان من بني أمية وكان غنيا. فلما فرغت من مجلسه خرجت فتبعني خادم له في دهليزه فقال اجلس حتى أخرج إليك. فجلست فلما خرج إلي وأنا وحدي دفع علي صرة فيها مائة دينار فقال يقول لك مولاي أصلح بهذه النفقة بعض أمرك ولم من شعثك. وكان في حوزتي هيمان في ألف دينار. هيمان زي بتاع الحجاج ده اللي بيحطوه في الأسطول يحط فيه الفلوس والجواز السفر. يقول فأخرجت الهيمان فقلت أنا عنها في غنى استأذن لي على الشيخ. فاستأذن لي فدخلت فأخبرته بنسبي واعتذرت إليه من ردها وأخبرته بما مضى فقال هذه صلة وليست بصدقة. فقلت أكره أن أعود نفسي عادة وأنا في غنى. فقال ادفعها إلى بعض أصحاب الحديث ممن تراه مستحقا له. يعني هو كره أنه يعود في هبته فقال له اديها لحد تاني يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أتاك كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطي غيري أحوج إليه مني. يقول ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه وما لا فلا تبيعه نفسك. فالواحد لو جات له هدية هو غني عنها يأخذها يتصدق بها. يقول فلم يزل بي حتى أخذتها ففرقتها على جماعة. وعن يحيى بن بكير قال سمعت أبي يقول وصل الليث بن سعد ثلاثة أنفس بثلاثة آلاف دينار احترقت دار ابن لهيعة فبعث إليه بألف دينار. وحج فأهدى إليه مالك بن أنس رطبا على طبق فرد في الطبق ألف دينار. وصل منصور بن عمار القاضي بألف دينار وقال لا تسمع بهذا ابني فتهون عليه. وقال قتيبة كان الليث يركب في جميع الصلوات إلى الجامع وتصدق كل يوم على ثلاثمائة مسكين. وعن عبد الله بن صالح قال صحبت الليث عشرين لا يتغذى ولا يتعشى إلا مع الناس وكان لا يأكل إلا بلحم إلا أن يمرض. وقال قتيبة وجاءت امرأة إلى الليث فقالت يا أبا الحارث إن ابنا لي عليل وأشتهي عسلا. فقال يا غلام أعطها مرطا من عسل والمرط عشرون ومائة رطل. معروف أن الكيلو تقريبا رطلين ونص أو اتباعه للسنة. عن حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول الليث يقول الليث ابن سعد أتبع للأثر من مالك بن أنس. وعن عثمان بن صلح قال كان أهل مصر ينتقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث بن سعد فحدثهم فضائل عثمان فكفوا عن ذلك. وكان أهل حمص معروف أن اللجوم يعني وحصروا عثمان كانوا من مصر. وكان أهل حمص ينتقصون عليا حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش فحدثهم بفضائله فكفوا عن ذلك. وعن سعيد بن أبي مريم قال سمعت ليث بن سعد يقول بلغت 80 وما نزعت صاحب هوى قط. قال الذهبي كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث ومالك الأوزاعي والسنن ظاهرة عزيزة، فأما في زمن أحمد وإسحاق وأبي عبيد فظهرت البدعة وامتحن أئمة الأثر ورفع أهل الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم، فاحتاج العلماء إلى مجادلتين بالكتاب والسنة، ثم كثر ذلك واحتج عليهم العلماء أيضا بالعقول فطال الجدال واشتد النزاع وتولدت الشبه، نسأل الله العافية أمين. وعن أبي بكر الفقيه الخلال قال أخبرني أحمد بن محمد بن واصل المقرئ قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال أخبرنا وليد المسلم قال سألت مالكا والثوري والليث بن سعد عن الأخبار التي في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت. عرض ولاية مصر على الليث. عن أبي بكير قال قال الليث قال لي أبو جعفر تلي لي مصر، قلت لا يا أمير المؤمنين إني أضعف عن ذلك إني رجل من الموالي، فقال ما بك ضعف ولكن ضعف نيتك في العمل عن ذلك لي. وعن يحيى بن بكير قال قال ليث قال لي المنصور تلي لي مصر فاستعفيت، قال أما إذ أبيت فدلني على رجل أقلده مصر. قلت عثمان بن الحكم الجذامي رجل له صلاح وله عشيرة. قال فبلغ عثمان ذلك فعاهد الله لا يكلم الليث. قال الذهبي كان الليث رحمه الله فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها ومن يفتخر بوجوده الإقليم، بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره ويرجعون إلى رأيه ومشورته، ولقد أراده المنصور أن ينوب له عن الإقليم فاستعفى من ذلك. درر من أقواله عن ليث قال بلغت 80 وما نزعت صاحبها وقط. وعن يحيى بن بكير قال أخبرني من سمع ليث يقول كتبت من علم ابن شهاب علما كثيرا وطلبت ركوب البريد إلى الرصافة فخفت ألا يكون ذلك لله فتركته، ودخلت عن نافع فسألني فقلت أنا بصري، فقال ممن؟ قلت من قيس. قال ابن كم؟ قلت ابن 20 سنة. قال أما لحيتك فلحيت ابن 40. وعن حفص بن سلمة قال تكلم الليث بن سعد في مسألة فقال له رجل يا أبا الحارث في كتاب غير هذا؟ قال في كتاب أو في كتبنا ما إذا مر هذبناه بعقولنا وألسنتنا. أنه كان يكتب شيء وبعدين لما يتبين له خطأه فيغيره. وعن عبد الله بن صلاح قال سمعت ليث بن سعد يقول لما قدمت على هارون الرشيد قال لي يا ليث ما صلاح بلدكم؟ قلت يا أمير المؤمنين صلاح بلدنا بإجراء النيل وإصلاح أميرها، ومن رأس العين يأتي الكدر، فإذا صفى رأس العين صفت السواقي. فقال صدقت يا أبا الحارث. شيوخ روى عن نافع وابن أبي مليكة ويزيد بن أبي حبيب ويحيى بن سعيد الأنصاري، طبعا هو من كبار أتباع التابعين بيروي عن التابعين يعني، وعطاء بن أبي رباح وبكير بن أشج والحارث بن يعقوب وأبي عقيل زهرة بن معبد وسعيد المقبوري وأبي الزناد وعبد الرحمن بن القاسم وقتادة وغيرهم. تلامذته روى عنه شعيب ومحمد بن عجلان وهشام بن سعد وهما من شيوخه وابن لهيعة وهشام بن بشير وقيس بن ربيع وعطاف بن خالد وهم من أقرانه وابن المبارك وابن وهب ومروان بن محمد وأبو النضر وأبو الوليد بن مسلم ويعقوب بن إبراهيم بن سعد ويونس بن محمد المؤدب ويحيى بن إسحاق السلحيني وعلي بن نصر الجهضمي الكبير وأبو سلمة الخزاعي وغيره. وفاته قال يحيى بن بكير وسعيد بن أبي مريم ومات الليث للنصف من شعبان سنة 175. قال يحيى يوم الجمعة وصلى عليه موسى بن عيسى. قال خالد بن عبد السلام الصدفي شهدت جنازة الليث بن سعد مع والدي فما رأيت جنازة قط أعظم منها، رأيت الناس كلهم عليهم الحزن